قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أولاً عن سبب نزول مطالعها، فقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله في كتابه الكريم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. عذرا، هي متعلقة بيوسف ليست متعلقة بالقصص. فشهد من ذلك أن القصص له شأن عظيم في كتاب الله. وقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إنها تعدل ثلث القرآن باعتبار، ألا وهو أن القرآن في الجملة مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالمعتقد، قسم يتعلق بالقصص والأخبار، قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات. فسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن باعتبارها تتضمن أصول المعتقد أو أصل المعتقد. شهدي أن القصص له شأن عظيم في كتاب الله. قد قال تعالى في كتابه الكريم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسورة القصص التي نحن بصددها ذكر فيها كثير من أمر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وقصته عليه الصلاة والسلام أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قصة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ولذلك فهو أكثر نبي ذكر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بسيرته، ونرى تذكيرا بسيرته في الصور المدنية كما نراها في الصور المكية. فنرى في الصور المدنية تذكيرا بشأن موسى صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل، ونرى في الصور المكية تذكيرا بشأن موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون والجبابرة. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة مع جبابرة قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم، ناسب أن يذكر النبي بقصة موسى مع فرعون وهامان. ولما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعاصر طائفة من أهل النفاق وعايشهم في المدينة، ناسب أن يذكر بأفعال بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم. ومع مشابهة سيرة نبي الله موسى عليه السلام مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن وجوه ذكرها العلماء: أولا، هل موسى عليه السلام ولد يتيما كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أشار بعض العلماء إلى ذلك لأنه لم يرد لوالد موسى ذكر أبدا في الكتاب العزيز، إنما فقط: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهذا أمر أن موسى عليه السلام ولد في ظروف تكاد أن تقترب من ظروف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن النبي ولد يتيما وتربى في بيت كافر هو عبد المطلب وبعد عبد المطلب أبي طالب، وموسى أيضا تربى في بيت فرعون كما لا يخفى عليكم. فواجه رسولنا صلى الله عليه وسلم جبابرة مكة كما واجه موسى عليه السلام فرعون وهامان وجنودهما. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج أيضا من مكة إلى المدينة، وموسى عليه السلام خرج أيضا من مصر خائفا يترقب، فكان الطلب يلاحق موسى كما كان الطلب يلاحق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن سلمه الله من كفار قريش بنحو مما وجه به موسى عليه السلام بعد أن سلمه الله من فرعون. فوجه موسى عليه السلام ببني إسرائيل وما فيهم من أقوال تخالف أوامر الله، ومن شيء من النفاق أيضا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ادعو لنا ربك بما عهد عفوا لن نؤمن قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد. كذلك أهل النفاق واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكما أن القوم نكلوا عن الجهاد مع موسى عليه السلام لما قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، كذلك أيضا فإن عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بما يقارب ثلث الجيش يوم أحد، وتتوالى المشابهات بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام. وكما وأن موسى عليه السلام أورثه الله مع بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، فكذلك رجع رسولنا صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة. ولذا قال بعض العلماء إن قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قالوا ختمت بها سورة القصص، في أواخر سورة القصص قال بعضهم: لرادك إلى مكة بعد ميعاد، وإن كان القول الآخر: لرادك إلى معاد، أي إلى الآخرة. إلا أن القول الآخر ليس بمهجور، وهو ردك إلى مكة. فكما أن موسى رجع إلى مصر أورثه الله الأرض هو وبني إسرائيل، فكذلك رسولنا رجع إلى مكة فاتحا لها صلى الله عليه وسلم، ولولا الهجرة ما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام. الهجرة لها فضل عظيم. فهذا شيء من المشابهات، وذكر العلماء منها أيضا أن موسى ابتلي برجل من قومه قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وكذلك ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي لهب، ابتلي الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا كما أن الله سبحانه قيض لموسى عليه السلام امرأة كانت سببا في سلامته ونجاته، وهي آسيا امرأة فرعون، قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فقد قيض الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خديجة رضي الله عنها، آزرته ووازرته. وكذلك وكما أن الله سبحانه قيض لموسى عليه السلام هارون شد الله به أزرا، فقيض لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليا، وإن لم يكن بنبي لكنه كان مؤازرا لرسول الله مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن سيرة نبي الله موسى عليه السلام شابهت سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من كثير من الوجوه. وكذلك كما لا يخفى عليكم أن كثيرا من الأنبياء بل أكثرهم في الكتاب العزيز لم يذكر أنهم باشروا قتالا ولا أمروا به. فإذا قرأت عن نوح عليه السلام، فنوح صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال، ما قاتل قومه. وإبراهيم عليه السلام ما أمر بقتال، وهود ما أمر بقتال، وصالح ما أمر بقتال، وشعيب ما أمر بقتال، ويوسف ما أمر بقتال. إنما أعداد قليلة التي أمرت بالقتال كداود عليه السلام وموسى عليه السلام وسليمان عليه السلام. فالمواطن التي قاتل فيها موسى مواطن كثيرة. موسى في عهده الأول قبل مهلك فرعون أو قبل إهلاك فرعون لم يؤمر بقتال فرعون، ولكن بعد ذلك أمر بالقتال. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إلى أن قال له قوم اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الشاهد أن موسى كان يقاتل عليه الصلاة والسلام، وكذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة موسى صلى الله عليه وسلم اتبعها الأنبياء كلهم بعد موسى صلى الله عليه وسلم، والتزموها إلا أمورا يسيرة. جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف فيها كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن الأنبياء من بعد موسى إلى عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالتوراة ويحكمون بها، فكانت شرائعهم متممة أو مخففة لشيء مما في التوراة. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون الذين جاءوا من بعد موسى كانوا يحكمون أممهم بالتوراة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. شريعة رسولنا محمد جاءت نسخت كثيرا من الأحكام التي جاء بها موسى عليه السلام، وهي المعمول بها إلى قيام الساعة، هي المعمول بها إلى قيام الساعة، لأن الله قال في شأن النبي: لأنذركم به ومن بلغ. فالحاصل أن المتدبر لقصة موسى عليه السلام يراها أشبه قصة النبي عليه السلام، والذي ذكرناه غيض من فيض في هذا الباب. إذا أتيت وصنفت مصنفا في مشابهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام، مشابهات الأحداث التي مر بها موسى والأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد تشابها عظيما. فلذا كثر التذكير بسيرة نبي الله موسى حتى يتأسى النبي به عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وكما سلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل كثيرا ويقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لما عرض له عارض كثيرا ما يقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وللمشابهة الشديدة نرى أن الله قال في كتابه الكريم والله أعلم، نرى قول الجن لما قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، مع أن القرآن نزل بعد عيسى عليه السلام، لأن سيرة موسى شابهت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. قاله ورقة بن نوفل لخديجة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، مع أن ورقة كان نصرانيا، ورقة كان نصرانيا. فالشاهد من هذا أن سيرة النبيين الكريمين تشابهت. ولذا فإننا نعمل كثيرا بما شرع أو جاء في شريعة موسى عليه السلام، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هدوا، إلى أن قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. فنعمل بذلك، لم يأتي من شرعنا ما ينسخ هذا الأمر، فلذا ألزمنا العمل به. وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أجتزي، سئلنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.